تصور بالطريقة الفلانية. في شوارع 70 وأنا يعني مررت من هذه الشوارع، إذا مشيت فيها 60 أو 70 ممكن يجيك واحد من الشباب الطايرين هذول ويجيك يمشي 140 مثلا ويصدمك. فأنت وخاصة ان 70 هذه أنت ملزم أنك تمشيها الساعة 3 في الليل والشارع فاضي. أيوة. وتمشيها أيضا العصر والشارع مليان. وهذا هذا أيضا ضابط حقيقة لابد يضبط. يعني أنا أحيانا أكون على الدائرة يظن أكثر شيء 120 أظن أو كذا، أحيانا أكون واصل من المطار الساعة 3 في الليل، الدائرة فاضي ما فيه ولا إنسان، هل تطالبني أمشي فعلا 120 وأنا سيارتي مثلا جديدة ومناسبة وطبلونها ممكن 200 وشوي؟ اسمح لي اني امشي الى 140 الى 150 ما دام الطريق فاضي والسياره انا واثق فيها. او احيانا انت ماسك الطريق ده رايح الى مكه ولا رايح الى مكان وتكون في يوم ثلاثاء يوم اثنين الطريق اصلا فاضي، هل تلزمه ان تقول لا تمشي اكثر من كذا وكذا؟ هذه تحتاج تفصيل، خلينا نكملها بعد شوي. حقيقه هالامور يا جماعه تحتاج الى ضبط يعني، والتناصح بين الناس هو امر واجب لاجل الوصول الى حلول احسن من حلول الموجوده. بأعمدة من التنوير. عزيزي السائق، حياتك غالية، انتبه فهناك من ينتظرك. تقف الرسائل الإرشادية عاجزة أمام حجم الأرقام الذي ينمو يوما بعد يوم، وفيات، إصابات، وخسائر بالملايين. ينتهي بنا المطاف بأننا أصبحنا نصدق بأن الطرقات أقوى من إرادة سالكيها، حتى باتت أرضا تدفن قلوب من نحب وتسرق ساعة فرح في لحظة تهور. مقود السيارة بعد أن كان وسيلة نقل بات أداة قتل، فلكل بيت له قصة مع الطريق، وكل القصص تنتهي بمآس لا تنجلي من ذاكرة الأيام. أتعبنا سؤال الطفلة عن أبيها الذي خطف في الطريق السريع بسبب تجاوزه للسرعة، وازدحمت أجساد تكسرت بين إطارات سيارة عابثة. تتكرر الصدمات يوما بعد يوم، وكأنها غفلة أبدية تجعلنا نسابق العالم في تحطيم أرقام حوادث الطرقات. فحين نؤمن بأن أقوى من قسوة الطريق، يجب أن ننصت لتكون الكلمة الواحدة يكفينا حوادث. نشيد للهدى صرحا بأعمدة من التنوير. طبعا السرعة الزائدة التي يسرعها الناس أو الشباب غالبا أحيانا تكون طبيعة عنده، وأحيانا طبيعة الشاب في الانطلاق وغيره، لكن نحن يعني حقيقة مطالبون يعني الآباء الأمهات إذا ركبت مع ولدها الأخوات يعني ضبطه، المطالبة دائما لا تسرع حتى لو أكثرت عليه وزعل مهي مشكلة، لكن على الأقل أنك تحاول أنك تحصل نتيجة في هذا. كنا نتكلم قبل شوي عن بعض الأنظمة في المرور التي تضبطك في سرعتك أو تضبطك أحيانا في سيارتك أو غيره، وهو مطالب أصلا أن يقدم لك أشياء مقابل ذلك. يعني ما هي مشكلة أنت أضبطني في سرعتي، لكن هيئ لي أيضا طريقا مناسبا أني أنا أمشي فيه، حط لي أرصفة، حط لي علامات، حط لي كذا. هذه الأمور مهمة، ولذلك عدم العناية بها. يعني أنا أعرف أشخاص صدموا أحيانا في صبات في نصف الطريق، هذه ما وضع عليها أي علامة، أي علامة تنبيهية. أنت قبل شوي تقول لي في الفاصل طحت في حفرة، هذا نعم شلون ما تشوف الله يهديك؟ حفره يعني قهر، سيارتي جديده ما مشت 3000 وعدمتها حفره، والى الان صار لي سنه. طيب ما تشوف يا تركي الله يهديك؟ اشوف بالليل وفجاه كذا، وحتى ما في علامات ولا شيء، فجاه خسفت الارض وطلع لك حفره. مع العائله يعني ستر الله علينا والله، بس الى الان صار لي سنه وست شهور اراجع ادور المقاول يعني. الحمد لله على سلامتكم. هو عموما سبحان الله يعني انضباط الانسان بهذا. انا رايت بعض الطرق في الخارج، تتمنى والله أحيانا أنها تكون عندك، لكن نحن عندنا نتكلم عن الانضباط عموما. نعلم أن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة عموما، ولذلك كان بعض العلماء، أذكر شيخنا الله يجعله في الجنة الشيخ ابن باز، سألناه مرة عن اللي يتجاوز السرعة 120، فكان الرجل حكيما يعني قال يا ابني هذا يختلف باختلاف السيارة،

إحسان وجهد يقتفي الإتقان، سنترك في الورى أثرا جميلا ينفع الإنسان. التغيير لنبلغ منتهى التأثير، نشيد للهدى صرحا بأعمدة من التنوير.